لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: إن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما، وهذه قد شرحناه. وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما. نعم، إن اشتبه طهور بطاهر، دعونا نتخيل الآن ما الذي هو هنا. يعني تصورها سيكون غالبا في هذه الصورة من الطاهر، لأننا لو تأملنا في الطاهر هذا قد تغير لونه هنا، فالاشتباه هنا غير متصور. إذا الاشتباه سيكون غالبا في، سيكون أصلا حقيقة في هذه الصورة، ماء مستعمل. إذا الآن لو أننا تخيلنا أن هناك زجاجتان، أو دعك من الزجاج، من الزجاجات، إناءان، وأحد الإناءين والرجل يتوضأ غمس يده في الإناء إلى هنا، فلما غمس يده وأخرجها أو توضأ داخل الإناء وهكذا وأنهى وضوءه، أو حتى بمجرد غمس يده في الحقيقة صار هذا الماء مستعملا عندهم هكذا. هم فقط يقولون لو أنه يغرف بيديه يتسامح في هذا، لأن هذه آلة كأنها إناء صغير يغرف به، لكن لو غمس يده صار الماء الآن مستعمل. فهنا توضأ رجل وانصرف، فأتى آخر ليتوضأ فقال: انتبه، لقد استعملت أحدهما وغمست فيه ذراعي فصار مستعملا. قال: في أيهما؟ قال: نسيت. هنا اشتبه طهور بطاهر، ماذا يصنع؟ طبعا هذا بناء على ما رجحوه، ماذا الذي هو، هل هذا طهور أم طاهر؟ هم رجحوا أنه طاهر. ماذا يصنع الآن؟ قالوا: الآن فيما مضى قلنا لو اشتبه طهور بنجس يتيمم ويتركهما. لماذا؟ لأنه يحرم ملاقاة النجاسة، واضح، والنجاسة تنجس بدنه. لكن هنا هذا طهور وطاهر، الطاهر لو مر لا يحرم، لو مر على البدن لا يحرم. إذن قالوا: لا مشكلة، يتوضأ منهما وضوءا واحدا. والمتأخرون قالوا: كيف يكون الوضوء الواحد؟ يعني هنا قال هو يتوضأ من كل واحد منهما، في الحقيقة المتأخرين قالوا هو وضوء واحد، مع أن عبارته تحتمل أنه وضوء ووضوء. قالوا: لا، لأن لو قلنا وضوء كامل من هذا وضوء كامل من هذا ستكون النية مترددة، وهو يتوضأ من هذا يشك، ويتوضأ من هذا يشك، على هذا الطهور. قالوا: لا، بل هو وضوء واحد، غرفة من هذا وغرفة من هذا، إذن الآن هو وضوء واحد، يأخذ من هنا غرفة لوجه ومن هنا غرفة لوجه، وهكذا غرفة وهكذا، توضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، هكذا ذكروا. قال: توضأ من كل واحد منهما. وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس وزاد صلاة. مثال: الآن رجل لديه خمسة أثواب، بال ابنه على ثوبين من الخمسة وهو لا يدري أي الثوبين اللذين بال عليهما الولد، اشتبهت، إذن قالوا: تصلي ثلاث صلوات بعدد النجس، إذن صلاتين وتزيد صلاة. لماذا؟ قالوا: لأن لو قلنا صلي صلاة هذا احتمال أن يكون صلى في النجس الذي بال عليه الولد، وإذا قلنا صلى صلاتين، يعني حتى لو قلنا صلي صلاتين، إذن احتمال أن يكون هما نفس الثوبين اللذين بال عليهما الغلام الصغير. ولكن لو قلنا صلي في ثلاثة، إذن يقينا سيكون إما الأول وإما الثاني وإما الثالث طاهر، واضح. وهذا قول لو أننا تخيلنا أنه اشتبه عشر ثياب، يعني أو أحد عشر ثوبا نجسا بخمسة أثواب طاهرة، إذن سيصلي كم مرة؟ ثنتي عشرة مرة، وهذا من المشقة بمكان. ولهذا كان الأظهر أنه يتحرى، لأن النجاسة لها علامات تعلم به، إما لون متغير وإما رائحة وهكذا. قال رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث ملقية. جملة جملة سريعا، وهذا الكلام يسير جدا. وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب. أما الكلب فالحديث فيه واضح، قال عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات إحداهن بالتراب. وهذا من الحنابلة في الحقيقة أنهم عندما قالوا إحداهن بالتراب هذا أفضل ما قيل في هذه المسألة، لأن هناك روايات فيها أولهن بالتراب، وفي روايات فيها آخرهن بالتراب، وفي روايات فيها إحداهن، وهذه الرواية جمعت بين كل الروايات. إذن يجوز أن يكون التراب في الأولى أو الثانية أو السابعة. ولكن هنا شيء نبه عليه الفقهاء، وهو أن هذا غسل وليس مسحا، بمعنى أن بعض الناس قد يأتي بالإناء ويأتي بالتراب ويدلك وينتهي الأمر بعد هذا يغسل، هذا لا يجزئه، لابد أن يكون غسلا بالتراب وليس مسحا بالتراب. فإما أن يضع ترابا ويضع عليه ماء حتى يعني يرق ويمكن استعماله، أو يضع ماء ويضع فوقه تراب ويغسل، واضح، ولكن لا يمسح فقط بالتراب، أو يجهز في مكان آخر ماء بتراب ويأخذ منه، المهم يكون ماء مع تراب غسل وليس مسح. طيب، لابد من سبع. أما الكلب كما ذكرت فهو واضح: طهور إناء أحدكم إذا ولغ. الحديث في الولوغ بالفم، ولكن الحنابلة قالوا النجاسة التي يعني هي بول الكلب ويعني روثه لا يقل عن لعابه، ولذلك نحن لو تأملنا هنا لا ما قالوا لعاب الكلب ولكن قالوا نجاسة. إذن تغسل نجاسة الكلب سبعا إحداهن بالتراب. أما السبع وإحداهن بالتراب نعم، ولن كانت واردة في الولوغ، ولكن يعني هذا قياس منهم أنه تقاس بقية نجاساته على الولوغ. هذه يعني كما ذكرنا هناك مسائل يسع الأمر فيها بإذن الله. قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير. أما الخنزير فالظاهر أنه لا يلحق بالكلب والله أعلم، وأن الأمر تعبدي، لأن الخنزير كان معلوما على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل القرآن بتحريمه ولم يذكر ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: وتغسل، وإن كانهم قاسوا الخنزير على الكلب لأنه أخبث منه، وبلا ريب أن الخنزير أخبث منه، ولكن الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم لم يلحقه به في هذا الحكم. قال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. وابن قدامة هنا قد خالف المذهب، فالمذهب أن سائر النجاسات سبع بلا تراب، وهذا استدلال من الحنابلة بحديث ليس له أصل، حديث لم يثبت أنه أمرنا بغسل الأنجاس سبعة. وابن قدامة استدل يعني على الثلاث بأن المستيقظ من النوم أمر بغسل يديه ثلاثة، في الحقيقة هذه ليس غسلا من نجاسة. ولذلك القول الثالث وهو في المذهب أيضا وهو أقوى الأقوال أنه يكفي غسلة واحدة، ولكن بشرط أن تزيل عين النجاسة. يعني الآن هناك ثوب كم مرة نغسله؟ المهم النجاسة تزول، ولو كانت مرة انتهى الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر المرأة أن تغسل الدم من ثوب، يعني دم الحيض من الثوب، ما عد لها عددا، بل أمرها بغسله ولم يقل اغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو. ولهذا الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أن النجاسة لو زالت بغسلة يكتفى بها، فإن احتيج لثانية غسلنا، فإن لم تذهب النجاسة باثنتين غسلنا ثالثة، وهكذا. لكن أن لا يقل عن سبع معناها، أو أن لا يقل عن ثلاثة معناها، أنه حتى لو غسل غسلة وزالت النجاسة لابد أن يكمل إلى ثلاثة ولابد أن يكمل إلى سبع، وهذا ليس عليه دليل صحيح والله أعلم. قال: وإن كانت أي النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، والظاهر والله أعلم أن هذا في الأرض وفي غير الأرض. قال: وإن كانت على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، واضح. وقال كذلك في يعني وقال كذلك صلى الله عليه وسلم في دم الحيض ما أمرها بعدد. إذن كما كانت النجاسة على الأرض وبال الأعربي قال صبوا ذنوبا وفقط هي غسلة واحدة، كذلك والله أعلم في الثياب أو في الأواني أو في أي شيء إلا نجاسة الكلب فهذه نجاسة مغلظة. قال ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح. يجزئ في بولي، إذن هذا ليس في غائطه. الغلام، إذن هذا ليس في البنت، ليس في الجارية، إذن هذا مخصص به الذكر. الذي لم يأكل الطعام، إذن لو أكل الطعام صار يغسل بوله مثل غيره. إذن الآن هنا ثلاثة قيود لو أحببنا. إذن يجزئ في بول هذا واحد، الغلام هذا قيد ثاني، الذي لم يأكل الطعام هذا قيد ثالث. يبقى اكتبوا بول هذا واحد، الغلام هذا اثنين، الذي لم يأكل الطعام هذا ثلاثة. النضح، ما هو النضح؟ النضح غير الغسل. الغسل أن نضع ماء بحيث أنه ينزل منه قطرات يتقاطر، هذا غسل. أما النضح نعمه بالماء بحيث أن لا يصل لدرجة التقاطر. دليل الحنابلة دليل واضح وكلامهم راجح. قال كما ورد في الحديث أن غلاما أو صبيا في رواية الأخرى بال على حجر النبي صلى الله عليه وسلم فأتى بماء فنضحه ولم يغسل، فنضحه ولم يغسله، واضح؟ إذن والنبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، حديث كثيرة جدا في هذا المعنى تؤكد هذا. قلنا بول غلام لم يأكل الطعام، إذا لو صار يأكل الطعام بعد يعني الطفل بعد مدة من ترضع أمه وأتي بعد مدة تبدأ تضع له طعام ويأكله، فإذا بدأ يأكل الطعام ويشرب له خلاص هذا يغسل من بوله كبول الكبير. قال وكذلك المذي، وهنا خالف ابن قدامة المذهب، يعني سبحان الله لو ذكرنا يعني مسائل كثيرة خالف المذهب، خالفها مثلا خالف المذهب في مسألة الجاري، والمذهب لا يفرق بين الجاري والراكد. خالف أيضا هنا في مسألة المذي أنه يعفى أنه يجزئ فيه النضح، والمذهب على أن المذي يغسل، واضح. وسبحان الله يعني هذا دليل واضح، مع أنه لو نظرنا هذا متن وسيذكر قولا واحدا، ولكنه كتب ما يراه أقوى وأرجح رحمه الله. قال وكذلك المذي، أي يجزئ في المذي النضح. والمتأخرون على أن المذي لا بد فيه من الغسل، والنضح في الحقيقة ورد في الثياب، فأقصى ما يقال أنه لو خفف لو أصاب الثوب. وأما العضو نفسه فقد قال صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاة، ويعني الاحتياط ما ذهب إليه أهل المذهب من أنه يعني قد يفسر النضح بالغسل، ولكن هذا في الذكر، ولكن في الثياب أمر التخفيف وارد بقوة والله أعلم، لأنه قد ورد أن تأخذ كفا فتنضح به ثوبك، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن الآن كما ذكر هو أن المذي يجزئ في النضح، فأقول نقول والله أعلم أن هذا يعني أقصى ما يقال فيه أن هذا في إذا أصاب الثوب، ولكن الذكر نفسه لا بد أن يعني يغسل، والله أعلم. قال ويعفى عن يسيره، أي يسير المذي، وهذا أيضا خالف المذهب فيه، وهذا يحتاج لدليل، هذا كلام بعيد والله أعلم. المذي أصلا يكون يسيرا، فكيف نقول يعفى عن يسيره؟ يعني طبيعة المذي أنه لا يكون كثيرا كالمني، فإذا قلنا يعفى عن يسيره فهذا بعيد، إذن هذا المذهب أولى. قال ويعفى عن يسيره ويسير الدم، طبعا يعفى عن يسير الدم عندهم في غير المأكول أو في غير المائع والمطعوم، يعني السوائل لا يعفى عن يسير الدم فيها عندهم، والمطعومات لا لكن يعفى في الثياب، كما قال ابن عباس لا بأس بالقطرة والقطرتين. قال ويسير الدم وما تولد منه، أي من الدم من القيح والصديد ونحوه، يعني هذه الأشياء التي تكون في الجروح، الجرح يكون فيه قيحا وصديدا، هذا الماء الملون الذي يكون في الجرح والقيح الذي يعني يخرج يعني في النهاية هكذا عندما يكون دملا أو شيئا مثله فيفتح فيخرج منه قيحه، واضح؟ فهم إذن الآن قالوا يعفى عن يسير الدم، إذن فهمنا أن الدم نجس، طالما قالوا يعفى عن يسير إذن الدم نجس، يعني طالما قال يجزئ في بول الغلام وكذلك المزي وكل هذه النجاسات، ولكن هو الآن يريد أن يقول أن النجاسات درجات، فنجاسة الكلب والخنزير عندهم هذه تسمى نجاسة مغلظة، بول الغلام هذا يسمى نجاسة مخففا فيها، وكذلك عنده المذي مخفف فيه، أما النجاسات الأخرى كالبول والغاز فهذه نجاسة متوسطة تغسل، لكن بول الغلام ينضح، إذن بول الغلام نجس بلا شك، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح ودعا بماء لو كان طاهر ما فعل هذا، والمذي قال اغسل ذكرك، أما الدم فنجس بإجماع، وما يعني يذكره البعض من طهارته فهذا شذوذ مخالف للإجماعات السابقة الكثيرة من كل المذاهب في الحقيقة. إذن الدم نجس وهذا ظاهر القرآن، قال عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، والرجس أي النجس، والله أعلم. قال ويعفى عن يسير ويسير الدم وما تولد منه، أي يسير ما تولد من الدم من القيح والصديد، إذن الدم نجس والقيح والصديد نجس، وإن كان القيح والصديد يعني الإمام أحمد قال هو أهون وليس فيه نص في الحقيقة، النص ورد في الدم. المهم إذن يعفى عن يسير الدم، يعفى عن يسير القيح والصديد، ما هو حد اليسير؟ قال وهو ما لا يفحش في النفس، وهذا عند الحنابلة شيء عجيب، لماذا؟ لأنهم قالوا عند كل أحد بحسبه، يعني كل إنسان ينظر، إذا كان فاحشا إذن لابد أن يغسله، إذا رأه غير فاحش يعفى عنه، والناس تتفاوت، هناك الموسوسون الذين يرون القطرات فاحشة، هناك المستهترون الذين يرون لو أن الثوب جله قد أصابه الدم يقولون يا رجل لا شيء، ولذلك القول الآخر في المذهب أن الأمر راجع إلى العرف، في العرف أوساط الناس، أوساط الناس إذا كان أوساط الناس يرونه كثيرا لا يعفى عنه، يسيرا يعفى عنه. قال ومني، قال ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، قالوا مني الآدمي طاهر لأن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفركه في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي به، فإذا ثم يصلي فيه في ثيابه صلى الله عليه وسلم، إذن قالوا هذا الفرق لا يذهب، لا يذهب يعني عين المني، فقالوا إذن طالما أن الفرق قد أجزأ إذن فالمني طاهر. حقيقة كلام جميل، ولكن لولا أن الأطباء ذكروا أن ثلاثة أرباع المني مذي، والمذي نجس عند عامة أهل العلم، فلا يمكن القول بطهارة المني، ولكن يقال هو نجس خفف فيه، خفف الشرع فيه بأنه إن كان رطبا غسل وإن كان يابسا فرك، وهذا يعني القول الآخر في المسألة. قال ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، إذن بول ما يؤكل لحمه، بول الشاة، بول الإبل، بول الأبقار، بول الجواميس طاهر. إذن فهم من هذا، إذن علم من هذا أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، وفهم مفهوم المخالفة أن ما لا يؤكل لحمه بوله نجس كالحمار والبغل، فهذه أبوالها نجسة. وهو كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في روثة الحمار إنها ركس، أي نجسة، إنها روثة حمار. أما الإبل فقد قال عليه الصلاة والسلام في قصة العرانيين لما أصابهم المرض، قال عليه الصلاة والسلام أمرهم أن ينطلقوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها وأبوالها. إذن هذا دليل واضح على أن بول الإبل ليس نجسا. وقد اعترض بعض المذاهب الأخرى كالشافعية، قالوا بل هي نجسة، ولكن كان من أجل ضرورة المرض، فرد يعني من أجل ضرورة المرض وبيح لهم شرب النجاسة، فأجابهم الحنابلة إجابة شافية، فقالوا لو كان هناك ضرورة في شربه، أي في شرب النجس لكونهم مرضى، فليس هناك ضرورة في ألا يأمرهم صلى الله عليه وسلم بغسل أفواههم. فلو كان البول نجسا بعدما شربوه لأمرهم صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم أن يشربوا من بولها، لقال لهم ثم اغسلوا أفواهكم، فلما لم يأمرهم بغسلها أي غسل الأفواه دل على طهارة بول الإبل. فهذا كلام واضح جدا. قال رحمه الله: باب الآنية. قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها كالأكل أو الزينة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. إذن في الحقيقة الحديث وارد في الشرب وفي الأكل، ولكن جماهير أهل العلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد حرم الشرب والأكل الذي هو استعمال متكرر والناس تحتاجه كل يوم، فالاستعمال النادر من باب أولى، ولهذا يحرم استعمال أواني الذهب والفضة. وهنا لابد أن نفرق بين باب التحلي والثياب والتحلي وباب الآنية، بمعنى أن باب الآنية التحريم فيه على الرجال والنساء، غير باب التحلي، سيباح للنساء أن تتحلى بالذهب والفضة هذا معلوم، أما الرجال فيحرم عليهم إلا ما أبيح لهم من الفضة كالخاتم. واضح؟ الخاتم أباح النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من الفضة للرجال. إذن الآن كما علمنا أن باب التحلي والتزين غير باب الأواني، الأواني محرم على الكل، ولذلك عند جمهور الفقهاء يحرم على المرأة أن تستخدم ميلا من ذهب أو فضة لتكتحل به، كذلك لا يكون مفاتيح سيارتها أو بيتها من ذهب. واضح؟ الأقلام كذلك، كل هذا ملحق بباب الأواني، لكن الساعة مثلا هذه من باب اللبس، فتلبس ساعة ذهب لا إشكال. لعل هذا واضح إن شاء الله. إذن قال عليه الصلاة والسلام: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. ذكرنا أنها هنا دليل على تحريم الأكل والشرب، ويقاس عليه من باب أولى سائر أنواع الاستعمال الأخرى. وهذا الحديث عند أهل العلم استنبطوا منه كذلك حرمة الاتخاذ، أي حرمة الاقتناء، فلا يقتني آنية ذهب ولا آنية فضة لأنها ليس لها استعمال مباح، إذن فلا يجوز اقتناؤها، لأن هذا الاقتناء سيكون في معنى الاستعمال. واضح؟ كما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن المعازف كالعود والطنبور ففهم الفقهاء أنه يحرم اقتناؤها أيضا. قال رحمه الله: وحكم المضبب به ما حكمهما. المضبب يعني هذا الإناء كسر فيه شيء فنأتي بضبة، يعني يكون لحاما لهذا الكسر. إذن حكم المضبب به ما حكمهما. إذن الإناء المضبب بذهب، الإناء المضبب بفضة يحرم استعماله كالإناء الذي كله ذهب والإناء الذي كله فضة. لماذا؟ لأنه قد ورد في بعض الأحاديث كما عند الدارقطني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا في شيء فيه منهما، والمضبب فيه منهما. قال إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. إلا أن تكون الضبة يسيرة، هذا واحد، من الفضة هذا اثنين، وفي الحقيقة كونها ضبة هذا ثلاثة. يبقى ما المستثنى؟ المستثنى ضبة واحد، يسيرة اثنين، من الفضة. في الحقيقة كان ينبغي أن يضيف قيدا رابعا وشرطا رابعا، وهو لحاجة، أي لغير الزينة. يبقى تكون ضبة يسيرة من الفضة لحاجة، ضبة هذا لحام من الفضة ليس من الذهب، يسيرة ليس الضبة كبيرة، واضح؟ لحاجة أي لأمر غير الزينة، ليس للتزين. وقد دل على هذا حديث أنس الذي في البخاري أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب أي الكس سلسلة من فضة. إذا كان الضبة من فضة مكان الكسر، واضح؟ يبقى هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم للزينة، إنما فعله لحاجة، لأنه صار هناك كسر في هذا المكان. قال وحكم المضبب به حكمهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة. ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، الاتخاذ الاقتناء، والاستعمال أن يتلبس باستعمال، يضع في ماء، يضع في شيء إلى غير هذا. سائر الآنية إذن سواء كانت غالية ثمينة جدا من ماس أو غيره، المحرم الذهب والفضة فقط، لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء آخر. قال واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها. إذن الآن علمنا من هذا أن أواني أهل الكتاب وثيابهم طاهرة، وقد أباح الشرع أن يتزوج الرجل المرأة الكتابية وهي ستعرق في ثيابها، وربما يعني يصيبه ثوبها وهو مبتل أو غير ذلك، فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل يده لو أصاب ثوبها وهو مبتل مثلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم دعته امرأة يهودية على شاة مسمومة وقالت الشاة لا تأكلني فأنا مسمومة. المهم لو كان لا يجوز الأكل في أوانيهم لما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. إذن يجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم، وأواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاسته، أي ما لم تتيقن. إذن الأصل في ثيابهم وأوانيها أنها طاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كانت تأتي إليه الثياب مصنعة، ولبس جبة رومية تأتي مصنعة من بلاد الكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، فدل على طهارة ما صنعوه. قال يقول هنا ما لم تعلم نجاسته، أي ما لم تتيقن نجاستها. قال وصوف الميتة وشعرها طاهر، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس، وكذلك عظامها. إذن الآن دعونا نركز ونفصل المسألة يسيرا بإذن الله سبحانه وتعالى. نقول أولا أن الميتة نجسة. قال سبحانه وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. إذن الميتة والدم ولحم الخنزير نجسة، كل هذه أشياء نجسة. طيب الآن الميتة نجسة، ولكن ما هي الميتة؟ الآن لو أن إنسانا لديه حصانا، هذا الحصان معلوم أنه يركبه الإنسان، فمثلا هو أتى بشيء وضعه على ظهر الحصان ليركب على الحصان، كما يسمى في بعض البلاد مرذعة، يضعه على ظهره ليركبه. مات الحصان، إذن فالحصان نجس، ما حكم البرذعة؟ هي طاهرة، لا علاقة لها بالحصان. لماذا؟ لأن هذه البرذعة التي كانت من قماش أو غيره وحشيت صوفا أو قطنا حسب البلاد، يكون شيء مصنوع فيه حشو في الداخل كي يجلس عليه، وهكذا نفعلها في بلادنا في الحمر، ولأن الحمر في بلادنا أكثر فهذا معلوم، البرذع التي توضع على ظهر الحمار، فلو مات حمار مثلا فهو نجس، ولكن البرذعة ليست نجسة. لماذا؟ لأنها لم تكن حية، هي لم توصف بأنها حية حتى يقال أنها قد ماتت. ولهذا الفقهاء قسموا الحيوان إلى ما تحله الحياة وما لا تحله الحياة. فما كان في الحيوان تحله الحياة فإذا مات الحيوان صار هذا نجسا، وإذا كان ما في الحيوان لا تحله الحياة إذن إذا مات الحيوان هذا لا يدخل في كلمة ميتة ولا يكون نجسا. ولكن صار الخلاف ما هي الحياة، وهنا من الفقهاء من قال الحياة النمو، إذن كل ما ينمو فهو حي، فالشعر ينمو والصوف ينمو والظفر ينمو، إذن فهذا حي، إذن فلو مات الحيوان ستنجس هذه الأشياء. ولكن هذا قول ضعيف، لأن النمو ليست الحياة المميزة للحيوان عن النبات. نحن نريد، الشرع حكم بنجاسة ميتة الحيوان لا ميتة النبات، فنريد شيئا يميز الحيوان عن النبات. فلو قلنا النمو الحيوان يكبر وينمو والنبات يكبر وينمو، ولذلك هذا فيه ضعف. قول الآخر أن الحياة هي الإحساس، وهذا نجده واضحا. الإنسان عندما يذهب إلى الحلاق، عندما يأتي الحلاق فيقص شعره لا يتألم، لكن لو أنه أخطأ وأتى المقص هنا في رأسه لآلمه جدا. إذن الآن فارق بين الشعر وبين الرأس. يبقى لو قلنا أن الحياة هي الإحساس، إذن الشعر من ذوات الشعر كالماعز مثلا، والصوف من ذوات الصوف كالخروفي كالخرافي كالضأن يعني، هذه لا تكون نجسة كما ذكر هنا. وهو يميل إلى هذا أن الحياة هي الإحساس. وهناك فريق، وهذا هو مذهب الحنابلة، وهناك فريق ثالث يرى أن الحياة هي الدم، وهذا أقوى الأقوال، لأن هناك بعض النباتات فيها إحساس، بعض النباتات تضع يدك فتنكبش وهكذا، يسمونها نبات المستحية، أو كانوا يسمونها باللغة الدارجة عندنا في مصر المستحية. إذا النباتات فيها شيء من الإحساس، لذلك الذي يميز الحيوان عن النبات هو الدم. فما فيه دم فهو ميتة، وما لم يكن فيه دم فهذا لم تحل الحيوان. لذلك الشعر والصوف قالوا إذا مات الخروف، إذا مات هذا الضأن جززنا قصصناه ولا ننتفه حتى لا يخرج معه دم. الريش كذلك من ذوات الريش يقص. طبعا يا إخوة انتبهوا، نتكلم عن صوف لميت، ريش لميت، شعر لميت. أما لو ذبحنا فكلها طاهرة، صوفها بلحمها بكل شيء، نتكلم الآن عن الميت. قال وصوف الميتة وشعرها طاهر، قال عز وجل من أصوافها وبارها وأشعارها قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. جلد الميتة إذا لم يدبغ بالطبع نجس، واضح. أما إذا دبغ، طبعا إذا دبغ فالظاهر والله أنه يطهر، قال صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. أما كلام الحنابلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، لا تنتفع الميتة بإهاب، إهاب كما ذكر علماء العربية اللغة العربية كالنضر بن شميل، أن الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، أما بعد الدبغ فلا يسمى إهابا بل يسمى شن أو قربة وهذه الأشياء. إذا لا تنتفع الميتة بإهاب أي قبل الدبغ. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وهم يجرون شاة لميمونة قال هل أخذتم إهابها فدبغتموه؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة. قال إنما حرم أكلها، واضح. قال وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. لا، إن لم يدبغ فهو نجس، إن دبغ صار طاهرا. وكذلك عظامها، نعم عظامها نجسة، فالعظام هي مصنع الدماء، وقد قال تعالى قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي خلقها أول مرة قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن الآن قوله تعالى يحيي العظام دليل على أنها تموت وتحيا، والله تعالى أعلى وأعلم. إذن تحلها الحياة إذن تموت. إذن هنا الجلد إذا دبغ صار طاهرا، إذا لم يدبغ صار نجسا، وهذا من عظمة هذه الشريعة. كأن الحيوان قسم ثلاثة أقسام هكذا سريعا. كأن الحيوان قسم ثلاثة أقسام. المهم هنا شعره أو صوفه، وهنا لحمه، وفي الوسط جلده، فهذا طاهر، وهذا اللحم دبغ نجس، وهذا اللحم آسف وهذا اللحم نجس العين لا يطهر أبدا. والجلد لما كان أسفله في جهة اللحم الذي هو نجس العين وأعلاه في جهة الشعر الذي هو طاهر، أعطاه الشعر حكما وسطا بين الاثنين. قبل الدباغ فحكمه حكم ما في الداخل اللحم، وبعد الدباغ فحكمه حكم ما في الخارج وهو الشعر، فيصير طاهرا، وهذا من عظمة هذه الشريعة. قال وكل ميتة نجسة كما ذكرنا في الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا الآدمي. فالآدمي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وعمم، لم يقل حيا ولا ميتا. عموما بلا شك أن لو كان الإنسان ينجس بالموت لكان غسلنا له يعني هذا إشكال، يعني هذا نجس، يعني الأصل كنا نبتعد عنه. المهم أن الأصل في الإنسان الطهارة. وقوله عز وجل في المشركين إنما المشركون نجس ليست نجاسة حسية ولكنها نجاسة معنوية، ولذلك أباح الشرع الزواج من الكتابيات رغم كفرهم مع أنه يصيبهم العرق وغير ذلك، ولم يفرق الشرع بين حياتهم ومماتهم. وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. إذن حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه هذا ميتة ولكنه ليس نجسا طاهر كالسمك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماء الحل ميتته. ميتته أي مما لا يعيش إلا فيه. فلو أن شاة أتت إلى البحر فغرقت فيه فهي ميتة ونجسة، ولذلك هنا قال حيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه. ميتته أي ميتة البحر مما لا يعيش إلا فيه، فكالأسماك وكل ما لا يعيش إلا في البحر حتى لو سميت بأسماء، كان يقال كلب البحر وكذا وكذا، هذه مجرد أسماء لكن هي في الحقيقة ليست لا كلابا ولا غير ذلك. إذن الحل ميتته، إذن هذه طاهرة. فالسمك أو نعمم فنقول حيوان الماء الذي لا يعيش فيه إلا طاهر. وقد قال ابن عمر رضي الله عنهما أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. كل ميتة نجسة إلا الآدمي هذا واحد، وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه هذا هو الثاني. الثالث وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له أي ما لا دم له سائلة، ليس المعنى أنه ليس له دم، بل له دم ولكنه ليس سائلا. دم كنقاط، كمثلا صرصور، مثلا هذا براغيث، هذه الأشياء ربما تجد فيها قطرة دم لكن لن تجد دما يسيل. وكالذباب، والشافعي رحمه الله استنبط أن يعني ما لا نفس له سائلة لا ينجس. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الذباب يعني إذا سقط في الماء النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغمسه، وهذا يشمل سواء كان الماء أو الشراب، سواء كان الشراب باردا أو ساخنا، وقطعا لو كان حارا سيموت فيه. فلو كان يعني ينجس بالموت لكان في هذا خطورة أن ينجس الماء وأن يغيره. فلما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه، وهو الأصل أنه لو كان حارا سيموت الذباب فيه، فدل هذا على أن ميتته ليست بنجسة. ولما تأملوا قالوا إذن علمنا أن هذا لكونه لا دم له سائل لا نفس له سائلة، إذن صارت ميتته طاهرة وليست نجسة. قال هنا إذا لم يكن متولدا من النجاسات، وهذا كان أمرا يتصورونه، هذا أمرا ليس علميا، كانوا يتصورون أن الصراصير التي تكون في أماكن قضاء الحاجة يوجد صراصير في هذه أنها متولدة من النجاسة، متولدة من البراز نفسه، من الغائط نفسه، هذا ليس أمرا طبيا وليس أمرا علميا. الصراصير تتولد من أجناسها ولا تتولد من النجاسات، ولكنهم يعني ظنوا هذا، ولذلك استثنوا صراصير الحش التي تكون في أماكن قضاء الحاجة. وهذا والله تعالى أعلم بناء على نظرة علمية عندهم، هذا في العلم الحديث ثبت يعني أن كل شيء، يعني علم الجينات وهذه الأشياء يعني أفهمتنا كثيرا من الأمور التي ربما هم كانوا طبيا ينظرون إليها نظرة أخرى فيما مضى. إذن الآن انتهينا أيضا بحمد الله عز وجل من باب الآنية، وعرفنا فيه باختصار شديد أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة لا في يعني لا في أكل ولا طهارة ولا شيء، استثني المضبب من الضبة اليسيرة من الفضة لحاجة. ثم بعد هذا تكلم هو عن حكم باقي الأواني وعن أواني الكفار وثياب الكفار، ثم تكلم عن الميتة. لماذا تكلم عن الميتة في هذا الباب مع أن الباب باب الآنية؟ لأنهم كانوا فيما مضى يصنعون الأواني من القرب، جلود الحيوانات، فهنا عندهم الجلد حتى وإن دبغ طالما كان ميت فهو نجس، فكيف يستعمله، كيف يضع فيه ماء سائلة؟ ولذلك ناسب أن يذكر هذا بعد باب الآنية، وناسب أن يذكر في باب الآنية، وناسب أن يذكر الآنية بعد باب المياه، لأن الماء سائل مائع، كان يعني لابد أن يحفظ في أواني. طبعا الآن هناك أنابيب يضخ فيها، لكن فيما مضى كان لابد أن يوضع في إناء. ثم لما كان هناك أن الأصل أن الميتة نجسة، وكان هناك استثناءات أن هناك ميتات طاهرة فذكرها، ذكر ثلاثة استثناءات: الآدمي، حيوان الماء الذي لا يعيش إلا في ما لا نفس ليس ما لا نفس له سائلة، فهذه ميتة ولكنها طاهرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.